بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوة الإيمان، تقبل الله منا ومنكم الأعمال والطاعات، تقبل الله منا ومنكم حج بيت الله الحرام، وجعلنا وإياكم من الفائزين يوم القيامة. أيها الأحبة، نقف وقفة يسيرة عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة، وهي من الأحاديث التي قال العلماء إنها عليها مدار الإسلام. حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أيضا عليه ثلث مدار الإسلام، والثلث الآخر على حديث النعمان بن بشير، قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاتق الشبهات، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فهذه الأحاديث الثلاثة عليها مدار الإسلام، ومنها هذا الحديث العظيم الذي سمعتموه، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنما الأعمال بالنيات، كل عمل معتبر بنية صاحبه، بحسب نية صاحبه. إن أحسن في النية كان عمله حسنا، وإن أساء في النية كان عمله سيئا. إنما الأعمال بالنيات، بحسب نية صاحبها. فهذا الحديث حديث عظيم عليه مدار كثير من المسائل. إنما الأعمال بالنيات، فكل إنسان يرجع عمله إلى نيته، فإن كانت نيته نية صادقة خالصة لله عز وجل كان هذا العمل بحسب تلك النية، وإن كانت النية سيئة كان العمل بحسب تلك النية. إنما الأعمال بالنيات، الأعمال يدخل فيها كل عمل للإنسان من تصرفاته أو من أقواله أو من أفعاله، يدخل تحت هذا: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. من كانت هجرته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الله وإلى رسوله، وبقصد البعد بدينه عن ما حرم الله عز وجل، فهجرته إلى الله ورسوله فثوابه عند الله عز وجل بحسب نيته، بحسب نيته. وإن كانت هجرته لدنيا يصيبها، إنما هاجر فقط، لم يهاجر من أجل الدين ولا من غيره، ولكن هاجر لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ليس له إلا ذلك. ومن هنا ينبغي للإنسان أن يحسن نيته في العمل، وأن تكون نيته خالصة صادقة لله عز وجل. وإذا قلنا النية فالنية تنقسم باعتبارين: ما يراد به الله عز وجل من العمل، فلا بد أن يكون قصدك من العمل وجه الله عز وجل، وهذا بحسب المعمول له، بحسب من تعمل له العمل، لا بد أن يكون عملك خالصا لله عز وجل إذا أردت عليه ثوابا عند الله عز وجل، وإلا فإنه لا ثواب لك. فلا بد أن يكون العمل خالصا لله، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه سبحانه. لا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا لله عز وجل، وابتغيت بهذا العمل وجه الله تبارك وتعالى، فإن الله يثيبك على هذا العمل الذي أردت به وجه الله. فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه سبحانه. أما من عمل من أجل الدنيا فإنه لا ثواب له، بل عليه الوزر، ويقال لهم يوم القيامة: اذهبوا إلى من كنتم تراءون، اذهبوا إليهم، انظر إلى فلان الذي كنت تعمل العمل، الذي كنت تعمل العمل من أجله، هل يعطيك شيئا على هذه النية؟ لا يعطيك شيئا. اذهبوا إلى من كنتم تراءون، من عملت العمل من أجله فاذهب إليه، هل يعطيك شيئا على هذا العمل الذي عملته من أجله؟ اذهبوا إلى من كنتم تراءون. فالله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه سبحانه. وأشد الناس عياذا بالله ضياعا هم الذين عملوا أعمالا من أجل الناس، من أجل حتى يرضى عنه فلان، أو حتى يقول عنه فلان كذا، أو حتى ينقل عنه كذا، فإن هذا العمل لا قيمة له. ولهذا تجدون كل عمل أفضله وأحسنه أخلصه وأصوبه، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أي أخلص العمل وأصوبه، أن يكون خالصا لله، وأن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان العمل صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. لا بد أن يكون خالصا خالصا لله وحده، وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان العمل خالصا وصوابا قبل من صاحبه. إذن هذا هو القصد الأول، وأن تقصد وجه الله عز وجل بعبادتك التي تقوم بها. ومن أخسر الناس من جاء يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة وحج ولم يرد به وجه الله عز وجل، فإنه لا قيمة لهذا العمل مهما عظم، ولا قيمة لهذا العمل مهما كبر، ولا قيمة لهذا العمل مهما كان شأنه عند صاحبه، ما لم يكن خالصا وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني المراد بالنية أن تريد بعملك هذا الفعل، يعني إذا أردت صلاة الظهر أن تريد صلاة الظهر، وصلاة العصر تريد صلاة العصر. والنية يقول العلماء تأتي لتمييز العبادات عن العادات. هناك عبادات يقوم بها الإنسان، وهناك عادات، والذي يفرق بين هذين الأمرين هو النية. فشخص أخرج مبلغا من المال وأعطاه لفقير، هذا المبلغ يحتمل أن يريد به الزكاة الواجبة في ماله وأن يعطيها فقيرا معينا، ويحتمل أن يكون تصدق بهذا المال صدقة عامة ليست واجبة عليه، لكن رأى هذا الإنسان فقيرا فأعطاه من ماله، ويحتمل أن يكون أعطاه صلة له لأنه قريب له، ويحتمل أن يكون أعطاه هذا المبلغ سدادا لدينه، إلى غير ذلك من الاحتمالات الكثيرة. والنية هي التي تحدد هذه عبادة أو عادة، فهي للتفريق ولتمييز العبادات عن العادات، فأنت تبين هذه عبادة أو عادة. شخص جاء إلى محل فيه ماء فتوضأ، يحتمل أنه أراد العبادة وأراد الوضوء الذي يثاب عليه الإنسان، واحتمال أنه لم يرد ذلك كله وإنما أراد أن يتبرد. فالعبادات النية تميز بين العبادات والعادات، فإذا نويت الشيء فقد ميزته بنيتك، أعطيت هذا المبلغ لفلان تريد به أنه من الزكاة هو من الزكاة، أو تريد أنه صدقة عامة فهو صدقة عام، أو تريد أنه صلة ونحو ذلك هو كذلك. وتكون النية لتمييز العبادات بعضها عن بعض. الظهر والعصر أربع وأربع، لو رأينا شخصا يصلي الآن أربع ركعات لا ندري ماذا يصلي، لكن نيته هي التي تحدد هل أراد الظهر أو أراد العصر. فالنية هي التي تفرق بين العبادات بعضها في بعض، بين بعضها البعض الآخر. فإذا فرقت بنيتك بين صلاة الظهر وصلاة العصر، بين هذا المال، بين الصدقة العامة والصدقة الخاصة، هذا هو الذي يفرق بين الحقوق وبين العبادات وبين الطاعات. فالحديث يرشد إلى كلا الأمرين، إلى النية التي نفرق فيها بين العبادات وغيرها، وبين العبادات نفسها، بين العبادات بعضها البعض الآخر وبين بعضها الآخر، وبين إرادة الإنسان بصفة عامة، هل أراد بهذا العمل وجه الله أو أراد به شيئا آخر. وهنا الحديث يدل على ما ذكرناه المعنى الأول الذي هو أن يعبد الإنسان ربه ويعبد غيره، يريد وجه الله أو لا يريده. فيقول إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فيأتي شخص يقول أنا صليت كذا، طيب أنت ماذا أردت؟ نسأله يقول أردت الظهر، خلاص هذا هو الظهر، لا يحتاج إلى سؤال. والنية يقول العلماء إن التلفظ بها بدعة، يقول الله الله أكبر، نويت أن أصلي صلاة الظهر أربع ركعات حاضرة خلف الإمام، وما أدري ماذا، حتى يذكر بعضهم عبارات كثيرة. على هذا الوجه ليس واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم جهرا بالنية في مثل هذه الأحوال. فالإنسان أن يدخل واعتقاده أنه يريد صلاة الظهر يكفيك، هذا العلم وهذا الوضوء للصلاة وهذا الاستعداد للصلاة يكفي، لا تحتاج إلى أن تتلفظ بالصلاة التي تريدها فتقول أريد صلاة الظهر حاضرة خلف الإمام ونصليها 4 ركعات، لا يحتاج هذا، الله يعلم ماذا تريد أنت. فهنا الإنسان بحسب نيته، بحسب ما يقوم بنفسه، ولهذا يقال إن النية قصد يتبع العلم، قصد يتبع العلم، يعني أنت عندك قصد لكن هذا القصد هو تابع لعلمك، أنت تعلم أنك توضأت الآن وجئت لصلاة العشاء، فإذا قال أذن الإمام المؤذن وانتهى من الأذان وكبر الإمام للصلاة تعرف أن هذه الصلاة هي صلاة العشاء ولا يحتاج أن تنويها، أنت لا تنبئ الله عز وجل بما يعلمه، لا يحتاج هذا منك. فإذا لا نحتاج إلى أن نتلفظ بالنية، بل يكفي أن نعتقد هذا وأن نعلمه من أنفسنا، ويكفينا ذلك في صحة صلاتنا وفي صحة عباداتنا. ولو قلبنا جميع المسائل التي تحتاج إلى نية لوجدناها كثيرة جدا، وجدناها في الصلاة وفي الزكاة وفي الحج وفي غيره من أركان الإسلام، وجدناها كذلك في معاملاتنا وفي أنكحتنا وفي الطلاق وفي غيره، لوجدناها مسائل كثيرة، يعني ربما تزيد على الثلث أو تزيد على أكثر من 70 أو 80 أو 100 مسألة كلها تحتاج منا إلى نية. لكن القاعدة معروفة أن النية لا نحتاج إلى أن نتلفظ بها، لكنها لا بد منها لصحة العبادة، لا بد من النية لصحة العبادة، يعني أن تكون موجودة في نفسك وأنت تتجه إلى هذه العبادة. فهذا الحديث أيها الأحبة حديث عظيم، إنما الأعمال بالنيات، لا تسأل، بحسب نيتك يكون أجرك على هذا العمل وثوابك على هذا العمل بحسب نيتك، وإنما لكل امرئ ما نوى بحسب حاله وبحسب نيته. ثم بعد هذا، هذا من التفريع، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني في الأجر والثواب. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ليس له غير ذلك. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل أعمالنا وإياكم في رضاه، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسأل الأخ يقول: إذا كان الإنسان أراد التعلم وليس في بلده علماء فكيف يتعلم؟ أولا أقول إن من أفضل القرب إلى الله عز وجل هو أن يشتغل الإنسان بالعلوم الشرعية تعلما وتعليما، لأنها سبب نجاته وسبب سعادته في الدنيا والآخرة. سبب السعادة، كل السعادة في الدنيا والآخرة هو أن تتعلم هذا الدين. كل علم ما عدا العلوم الشرعية هي علوم زائلة، ولا مانع أن يتعلم الإنسان غيرها من العلوم، لكن يبقى القدر الواجب عليه على الأقل في دينه يبقى محافظا عليه، يحاول أن لا يضيع منه هذا القدر الذي ينجو به بين يدي الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. انظر، شهد الله أولا والملائكة وأولو العلم، جعلهم بعد الملائكة مباشرة لما لهم من مكانة ولما لهم من منزلة عظيمة. فمن هنا ينبغي للإنسان أن يسعى جاهدا إن كان حوله في بعض المناطق بعض المشايخ الذين يؤخذ عنهم العلم، ف